الله الرحيم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحرم حال بول وغائط استقبال قبلة واستدبارها في فضاء، ويكفي انحرافه، وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولو كمؤخرة رحل، وإرخاء ذيله، واستتار بدابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازمنا نقرأ في الكلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الاستداء والاستثمار، حيث تقدم الكلام على جملة كثيرة من آداب وأحكام قضاء الحاجة. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر أنه يحرم استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة. قال: وحرم حال بول وغائط استقبال القبلة واستدبارها في فضاء. فقوله في فضاء خرج فيها بما إذا كان في البنيان، قول النبي عليه الصلاة والسلام دليل على تحريمه في فضاء. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قوله ولكن شجق أو غلب، هذا في حق أهل المدينة، لأن القبلة جنوب عنهم، لأن القبلة جنوب عنهم، أما في غيرهم فيراعى هذا. فلا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها في حال قضاء الحاجة، هذا في غير البنيان. أما في البنيان فيجوز عند حديث ابن عمر أنه وقع على سطح بيت حفصة رضي الله عنها، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته سقف من الشام مستدبرا القبلة، فجمعوا بين هذين الحديثين في هذا. قالوا: يحرم في الفضاء ويباح في البنيان. وهذه المسألة مما اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، منهم من ذهب إلى أنه لا يحرم مطلقا، وحملوا الحديث على التنزيل، ومنهم من رأى الحرمة مطلقة في الفضاء وفي البنيان، وهذا اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية. منهم من فرقوا بين البنيان وغيره، ومنهم من فرقوا بين الاستقبال وبين الاستدبار. أقوال كثيرة لأهل العلم، ليس هذا مجاله، ولكن المذهب هو ما ذكره المصنف هنا رحمه الله جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك، وهو أنه يحرم استقبال القبلة في البنيان في الفضاء دون البنيان. ولذلك قال: وحرم حال بول وغائط استقبال قبلة واستدبارها في فضاء. فقوله في فضاء خرج به ما كان إيه؟ في البنيان، في حديث ابن عمر. قال: ويكفي انحرافه، إذا انحرف لو يسير عن القبلة كفى ذلك. ويكفي انحرافه وحائل، يعني ويكفي وضع حائل ولو كان مؤخرة رحل. مؤخرة الرحل هو ما يضعها الراكب على ظهر البعير خلفه، وقدر ارتفاعها بمقدار ذراع، قدرت بمقدار ذراع، يعني تقريبا حوالي نصف متر. هذه مقدار ارتفاع مقدرة الرحل، وما يضعه الراكب تحتها ويرتفع عليها خلف ظهره إذا ركب على الراحل على البعير. وقدر علماء ارتفاعها بمقدار ذراع، يعني حوالي نصف متر. قال: وكم مقدرة رحل، وإرخاء ذيل وستار بدابة. يقول كذلك يكفي أن يرخي ذيلة، يعني يرخي ثوبة، يرخي ثوبة، فإذا يكون مستدرا في أرخى ثوبة يكون أيضا حكم البنيان. وإرخاء ذيل وستار بدابة كذلك، لو وضع دابة بعيرة وقضى حاجته خلفه وجعلها بينه وبين القبلة كفاه ذلك حكم البنيان في ثواب. ولكن الأولى والأحرص من الإنسان أن الإنسان لا يقضي الحاجة مستقبل القبلة ولا مستدبرا، لا في البنيان ولا في غيره. حديث أبي أيوب أنهم لما فتحوا الشام وجدوا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله، ننحرف عنها ونستغفر الله. هذا يدل على أيضا على حرمة استقبال القبلة أيضا في البنيان أيضا. فهذا الأولى والأحرص أن الإنسان

فحكمه فيأخذ أيضا ما مثل الحجر في الإنقاء يأخذ حكم الحجر ما مثل الحجر كالخشب هو وكذلك والطين هو الخزف ونحو ذلك اليابس وكذلك ما كان في حكمه المناديل فإن هذه المناديل أبلغ أيضا في الإنقاء من الحجر ونحوه نحوه. ولمشاركة غير الحجر للحجر في الإزالة غير الحجر كالخشب ونحو ذلك تشارك الحجر في الإزالة بل ربما أن بعضها أكثر وأبلغ إنقاء مثل هذه المناديل ورق التي تستعمل في وقتنا الحالي هذه أبلغ في الإنقاء من الحجر فيجوز الاكتفاء بها حتى مع وجود النار. وفهم منه أنه لا يصح استجمار بنجس لا يجوز أن يستجمي إلا بشيء طاهر نعم أما النجس فلا يجوز النجس ما يجوز إلا نجاسة نعم ولا بغير جامد كرخو وندي نعم فالشيء الرخو والشيء الندي غضب لا يجوز الاستجمار نعم لأنه ما يزيل النجاسة ويخفف الخلوة كثيرة لأنه لا يحصر به المقصود ولا إزالة النجاسة إزالة لا يبقى معها إلا شيء لا يزول إلا الماء شيء الرطب والندي ما يزيل إزالة كما يزيلها الحجر والخشب ونحو ذلك فلذلك لا يصح الاستجمار بالشيء الرخم أو الشيء الندي نعم بدل شيء صلب وقوي ولا بما لا ينقي كالأملس من نحو زجاج ولا بمقصود الذي لا ينقي كالأملس الجزاز هذا ما ينقي لأنه أملس ملوسته تمنع من إنقاء المحل فلذلك لا يجوز وكذلك الشيء المغصوب لأن الغصب حرام ولا يجوز الاستعانة بمغصوب في طاهر غير عظم وروث إيه لما قال بشيء طاهر استثنى منه عظم والروث لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك نعم فلا يجزئ استجمار بهما لقوله عليه السلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم الجن أما العظام فهي زاد إخوان الجن وأما الروث فهي زاد لدواب الجن أما الروث فهو زاد لدواب الجن نعم وأما العظام فهي زاد لإخواننا من الجن كما قال النبي عليه وأما الرديء فهو زاد دوابهم كما أرد بذلك الحديث رواه مسلم وغير طعام ولو لبهيمة فلا طعام لا يجوز ولو كان هذا طعام بهيمة مثل القرسيم والعشب ونحو ذلك لا يجوز وش الدليل عليه الدليل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استنجاب الرجيع وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجيع الدابة طعام ليش دواب الجن فإذا كان طعام دواب الجن لا يجوز استنجابه فطعام دواب الإنس من باب أولى ألا يجوز استنجابه به فلذلك طعام بهيمة مثل كالبرسيم ونحو ذلك لا يجوز الاستجمار به نعم فلا يجزئ استجمار به لأنه عليه السلام علل المنع من الروث والعظام بأنه زاد الجن فزادنا وزاد بهائمنا أولى أما الروث هو طعام لدواب الجن وأما العظام فهو طعام للجن أنفسهم نعم وغير ما له حرمة ككتب علم وما فيه ذكر الله تعالى كتب علم وذلك أو شيء في ذكر الله هذا كل ذلك لا يجوز هذا شيء امتهان وابتدار الله ولا يجوز نعم وغير متصل بحيوان كيده وجلده وصوفه لأن الحيوان له حرمة فلا يجوز أن يستجمر بذيل حيوان بذيل شاة أو بعير لا يجوز أو يد بعير أو يد شاة لا يجوز نعم لحرمة الحيوان وغير جلد سمك وحيوان مذكى ويشترط لصحة استجمار حيوان مذكى ما ينجس لأن حيوان مذكى طاهر وفي تلويه ويستفاد من جلده من عظمه ولحمه والنبي عنها على استنجاب العظم وكذلك الجلد لا يجوز لأنه فيه تلويه في الجلد

الاستنجاء أو الاستجمار. قالوا إلا إذا خرج منه حصن ناشف أو بعر ناشف ليس في أي رطوبة فلا يجب. نعم. لقوله تعالى والرجز فهجر. هكذا ذكر المصنف، ولكن الفقهاء يستدلون بكيف هذه الآية، يستدلون بقوله والنيابة فقط ويعللون بما عللوا به المصنف هنا. نعم. تعليل بثيابك فطاهر اولى، هذا استدلال بقوله وثيابك فطاهر اولى. اذا غيرهم فقهاء الحنابله استدلوا بقوله سبحانه وتعالى وثيابك فطاهر، ثم عللوا بما علل به المصنف هنا ولم يستدلوا بهذه الايه. لانه يعم كل مكان، كل مكان ومحل من ثوب وبدن. هذا يدل على أن لعله حصل خطأ من الناس ونحو ذلك. ولقوله عليه السلام إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. أن أقل من ثلاث لا يجزي، أقل من ثلاث دل ذلك في مفهوم أن أقل من ثلاث لا تجزي. نعم. والأمر لل